إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، واشكروه على نعمه ولا تكفروه، واحمدوه على ما هداكم إليه وكبروه. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، سبحانه جل وعلا وله الحمد، وتعالى أن يتخذ ولدا، أو أن تكون له صاحبة، أو أن يكون له ولي من الذل. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال جل ذكره: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي عيدا. وجاء النبي صلوات الله وسلامه عليه المدينة، وأهلها يفرحون في يومين يلعبون فيهما، فسأل عن هذين اليومين فقالوا: هما يومان كنا نفرح فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله أبدلكما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فهنيئا لكم أمة الإسلام، فإن الذي شرع لكم أعيادكم هو الله رب العالمين الكبير المتعال. الذي يأتي بعد فريضة عظيمة وهي ركن من أركان الدين وهي عبادة الصيام أحق العبادات إلى الله رب العالمين والتي لا يعلم قدر الثواب عليها إلا الذي شرعها سبحانه وتعالى. وأما عيد الأضحى فإنه يأتي في نهاية عبادة الحج وهو ركن عظيم من أركان الدين أيضا ويسمى عيد الأضحى يذكر المسلمين في بقاع الأرض جميعها بقصة الفداء العظيم قصة الفداء الحق لما أمر الله رب العالمين نبيه وصفيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمره بأمر عظيم أمره بأمر لا يقدر عليه إلا من امتلأ قلبه بحب ربه تبارك وتعالى فلم يشاركه في قلبه أحد. أتاه إسماعيل ابنه وقد بلغ به الكبر ما بلغ فرزقه الله رب العالمين إسماعيل عليه الصلاة والسلام فلما بلغ معه السعي أراد الله رب العالمين أن يبتليه في خلته وأن يختبر في قلبه محبته فأمره بذبح ابنه ويا له من أمر عظيم يا له من أمر كبير إن هذا هو البلاء المبين إن هذا لهو البلاء المبين كما ذكر الله رب العالمين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ورؤيا الأنبياء حق فما كان من هذا مثل النار الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فما كان منه إلا أن أسلم الأمر لله وفوض أمره لله رب العالمين وقال يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت افعل ما تؤمر لم يقل له افعل ما تريد وإنما يهون عليه ويخفف وقت الأمر عليه فيخبره أن الأمر ليس منك ولا إليك بل الأمر من الله رب العالمين وإذا كان الأمر من الله فليس إلا التسليم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يتكي على إيمانه ولم يتكي على ما في قلبه من محبة لله رب العالمين وإنما فوض الأمر إلى الله ووكل الأمر إلى مشيئة الله وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أين إبراهيم قد صدقت الرؤيا فحصل المقصود وتم الابتلاء إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فصارت سنة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم الدين يذبحون هذا الفداء تقربا لله رب العالمين. والمرء المسلم يؤجر بإراقة الدم لله جل وعلا يؤجر على ذبحها بأكثر مما يؤجر على لحمها لأن هذه عبادة عظيمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا هو النسك، صلاتي لله جل وعلا وحده، ونفسي لله جل وعلا وحده لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. اي اذا انعمنا عليك بالخير الوفير، والذي يدعو النهر الذي في الجنه، والذي يدعو الحوض المقدوم الذي هو افخر حوض واعظمه واكثره واردا. فاذا انعم الله عليك بالخير العميم فاشكر نعمه الله عليك، فصل لربك وانحر، اي توجه بالعباده لله سبحانه وتعالى، وانحر وانبح متقربا الى الله جل وعلا. ابدلنا الله بهذين العيدين خيرا منهما، من حال اهل الجاهليه الى حال اهل الاسلام، ومن حال حزب الله كحزب الكافرين الى حزب الله المؤمنين. وهكذا يكون العيد عيدا، فانما يكون العيد عيدا لمن جاءه من ربه المزيد، يكون العيد عيدا لمن وافق مراد رب العبيد سبحانه وتعالى. هكذا يكون العيد لأهل طاعة الله سبحانه وتعالى، لمن خرج من حال أهل الجاهلية إلى حال أهل الإسلام. فإن الله رب العالمين رضي لأهل الإسلام دينهم، دين الإسلام العظيم، هو سماكم المسلمين، يا من أسلمتم وجوهكم لرب العالمين ورعبتم الله جل وعلا فلم تشركوا به شيئا. إن عندكم الحق حين تخرجون من حال أهل الجاهلية بتوحيد الله رب العالمين وبالاجتماع على كلمة الدين، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الذي رضيه الله رب العالمين لنا، أن تكون عباداتنا خالصة لوجه الكريم، أن يكون هذا القلب متوكلا عليه وحده، أن يكون هذا القلب متوجها إليه وحده، أن يكون هذا القلب مفوضا الأمر له وحده. فإن الله جل وعلا لا يأمر إلى الصور ولا إلى الأجساد، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. ويوم القيامة يوم عظيم، ويوم القيامة يوم عظيم لا ينفع فيه عند الله مال ولا بنون إلا من أتى الله رب العالمين بقلب سليم، وهو الذي سلم من كل شرك ينافي توحيد العزيز الحميد، وسلم من كل توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وكان قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك، حتى إنه أسلم لله رب العالمين واستجاب لأمر الله لما أمره بذبح ابنه وصفيه اسماعيل عليه الصلاه والسلام. الله رضي لنا دين الاسلام، ورضي لنا ان نعبده ولا نشرك به شيئا، ورضي لنا ان نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق في ديننا. وهذا امر عظيم، فان قوام هذا الدين لا يكون الا بالاجتماع عليه، على كتاب ربنا وسنة نبينا وفهم أصحاب رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. رضي لنا أن نعتصم بحبل الله جميعا وألا نتفرق في الدين. فهذه هي الأمور العظيمة في دين الله رب العالمين، أن نوحد الله وأن نجتمع على هذا التوحيد، فنعبد الله وحده ونجتمع على كلمة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا هو عيد المسلمين، فإن من أعظم مخاصم العلم أن تتآلف القلوب كما تجتمع الأركان على الإمساك عن الشعور والأظهار، وكما تجتمع على دفع الأضحية في يوم الأضحى، فإن الأمر الأعظم من ذلك أن تجتمع القلوب، فإنه لا قيام لدين المسلمين إلا بإتلاف قلوبهم وإلا بترحمهم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه بعد الله رب العالمين وأهل الجاهلية متفرقين أبدا متمزقين متشردين، فوعد الله رب العالمين فيه صفهم وجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فأعظم ما تتقرب به إلى الله رب العالمين في هذا اليوم أن تكون سليم الصدر تجاه إخوانك من المسلمين، أن تغفر وأن تسامح، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث، لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث. الإعراض في دين الله رب العالمين هذا أمر كبير، وإلا فمن الذي تنفعه الصلاة؟ فمن الذي تنفعه الصلاة وقلبه ممتلئ حقدا على إخوانه وغش له وحسد؟ وما تنفعه الزكاة إذا لم يخرجها بطيب من نفسه لإخوانه؟ الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى الأجساد. فأعظم ما تتقرب به لرب العباد في هذا اليوم أن يكون قلبك وصدرك سليما تجاه إخوانك، لا تحمل حقدا على أحد، ولا تحمل غشا لأحد، ولا تحمل حسدا لأحد. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، إلى محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فإن أفضل الأعمال ما صدرت من قلب سليم، والعبد لا يكاد ينتفع بعمله وقلبه يحمل الغش على إخوانه. التقوى ها هنا، لأن الله ينظر إلى هذا القلب، ومراد الله من خلقه صلاح قلوبهم، مراد الله جل وعلا من خلقه صلاح قلوبهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعنه كقتله. إذا كان يحمل في صدره لعن أخيه فكأنه قتله. فيا أيها المسلمون عباد الله، افرحوا بعيدكم، افرحوا بطاعة ربكم، وكبروه ومجدوه، وإياكم وحال أهل الجاهلية، إياكم أن يكون عيدكم بمعصية الله فتوافقوا بذلك أهل الكفار، فإنهم لا يبالون بما يفعلون. وأما المسلمون فعيدهم عيدهم، يفرحون فيه بطاعة الله في حدود شريعة الله رب العالمين. احذروا من معصية الله التي تحيل النعم نقما، احذروا من معصية الله التي تزيل النعم، فإن النعم صيد وشكرها صيد. النعم صيد ورزق من الله، وقيدها وشكرها. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. فاللهم يا رب العالمين إنا نسألك شكر نعمتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين. كريم، اجعلنا لك رهابين، اجعلنا اليك اواهين منيبين. اللهم خذنا وفينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم بارك لنا في ايدينا هذا، اللهم تقبل منا طعامنا يا رب العالمين. اللهم بارك لاهل مصر وانزل عليهم من بركاتك، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، واصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.